يعني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الرائعة في السيرة النبوية، والتي تشعر المسلم بعزته وقوته بالانتماء لهذا الدين، كما تلقي في قلبه حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتوضح لنا مدى اتساع الأفق الذي كان ينظر به صلى الله عليه وسلم إلى مختلف الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة، في أوائل هذا العام، أرسل عدة رسائل في غاية الأهمية إلى عدة ملوك من ملوك العالم. قبل ما نعرف طبيعة هذه الرسائل، لازم نتخيل طبيعة هذا الموقف. نقول يا ترى لو احنا في زماننا دلوقتي، نتخيل ان في رجل من الرجال صاحب دين جديد سيطر على قرية صغيرة من القرى، ايا كانت هذه القرية، في بقعة من بقاع العالم المختلفة المتناثرة هنا او هناك. ثم بدأ له بعد ان سيطر على هذه القرية الصغيرة ان يرسل رسائل الى عامة ملوك العالم، الى كبراء العالم والى عظماء العالم، يدعوهم الى دينه الجديد، القطب الاول في العالم والقطب الثاني في العالم، ودول لها مكانة ولها تاريخ ولها عراقة ولها حضارة. يرسل لها هذا الرجل الذي لا يسيطر الا على قطعة صغيرة جدا من الارض، قرية من القرى، لا أقول مدينة ولا أقول دولة، إنما هي قرية صغيرة من القرى. فإذا به يحاول أن ينشر فكره هذا وطبيعة رسالته هذه في مشارق الأرض ومغاربها دفعة واحدة. هكذا هذا موقف كلنا نستغربه، كلنا يقول هذا أغرب من الخيال، أو هذا تصرف لعله يبدو في عيون بعضنا غير حكيم، غير أن الذي فعله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل العام السابع من الهجرة، يعني بعد الصلح الحديبية بأيام قليلة أو بأسابيع قليلة، بدأ له أن يرسل هذه الرسائل. في هذا التوقيت من عمر السيرة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسيطر إلا على المدينة المنورة فقط، لا مكة المكرمة فتحت ولا الطائف فتحت ولا ضمت إلى الدولة الإسلامية أي بقاع خارج المدينة المنورة. المدينة المنورة في ذلك التوقيت يا أخواننا كيلو في كيلو، مساحة المدينة المنورة كلها، دولة الإسلام، دولة المدينة المنورة التي على رأسها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هي كيلو في كيلو. يعني اللي منكم زار المسجد النبوي يعرف ان حدود المدينة المنورة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي في هذا التوقيت ارسل منها الرسائل الى هذا وذاك من ملوك العالم، كانت لا تزيد عن حدود المسجد النبوي الآن. المسجد النبوي طبعا حصل فيه توسعات كثيرة، التوسع الأخير الذي موجود في المسجد النبوي الآن بالسور اللي حوالين المسجد النبوي، هي دي بس كانت المدينة المنورة. كل بيوت الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، من الأنصار رضي الله عنهم، من الأوس والخزرج، ومن المهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة المنورة، ومن اليهود الذين يعيشون في داخل المدينة المنورة، هي دي حدود المدينة المنورة كلها. الدولة الصغيرة ديت كيلو في كيلو كان سكانها في ذلك التوقيت حوالي 3000 مواطن، رجالا ونساء وأطفالا. الدولة دي كانت عايشة في مشاكل هائلة، ما هيش دولة كده آمنة سالمة. الدولة دي كانت عاملة يعني حروب متتالية مع أكبر قوة مشركة في الجزيرة العربية، قوة مكة المكرمة، كان على رأسها قريش، وكانت هذه القبيلة حتى هذا التوقيت لم تؤمن، وحروب متتالية كما تعلمون، موقعة بدر، موقعة أحد، موقعة الأحزاب، ولسه من كام يوم أو من كام أسبوع عاملين معاهدة سلام مع دولة قريش أو دولة مكة المكرمة، والمعاهدة دي وضعت الحرب 10 سنوات، وإحنا في أزمة كبيرة من الفقر الشديد في داخل المدينة المنورة. ولعلنا اطلعنا في بعض الحلقات السابقة عن حالة الفقر التي كان يعاني منها الشعب في داخل المدينة المنورة، في مشاكل في داخل المدينة المنورة نفسها. عندنا مشاكل مع المنافقين الكثر، موجود منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون غير ذلك، وعاملين طابور خامس في داخل المدينة، يتراسلون مع المشركين، يتراسلون مع النصارى والمجوس في خارج الدولة الإسلامية. عندنا خيبر ما زالت لم تفتح بعد، وخيبر هذه تجمعات يهودية كبيرة، تجمعات عسكرية موجودة في شمال المدينة المنورة على بعد 100 كيلو، في أي لحظة ممكن تهجم على المدينة، لأن احنا عارفين أن موقعات الأحزاب كانت بتهييج وتحفيز من يهود خيبر لمشركي الجزيرة العربية. الوضع متقلب، الوضع مضطرب، الوضع صعب في هذا التوقيت الصعب جدا، بهذه الدولة الصغيرة، بهذا الجيش القليل وهذه العدة البسيطة للغاية. يبدأ صلى الله عليه وسلم في كتابة رسائل يدعو فيها عامة ملوك الأرض إلى الإسلام. بعت رسائل لمين؟ بعت رسالة إلى هرقل عظيم الروم، ده يملك دولة تقتسم العالم مع دولة فارس، دولة الروم، الشام كلها، شمال أفريقيا كله من أول مصر لحد المغرب، جنوب أوروبا كله وشرق أوروبا كله، رومانيا وبلغاريا واليونان والمجر وبولندا وكبرس، كل هذه الأماكن تابعة للدولة البيزنطية، وطبعا تركيا بالإضافة لكل دول الشام. دي دولة واحدة، الدولة البيزنطية الرومانية على رأسها هرقل، بعت لرسول رسالة يدعوه فيها للإسلام. وفي ذات الوقت أرسل رسالة إلى القطب الشرقي الثاني في العالم للدولة الفارسية، وعلى رأسها كسرى يزجرد، أرسل رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. رسالتين إلى أكبر قطبين من أقطاب العالم. الرسالة الثالثة بعتها إلى المقوقس زعيم مصر يدعوه فيها للإسلام. الرسالة الرابعة أرسلها إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه للإسلام. إحنا قبل كده هجمنا للحبشة لكن لم ندعو دولة الحبشة إلى الإسلام في ذلك التوقيت، هجمنا فترة مكة. الآن عندنا دولة، والدولة دي لها دور، والدور ده لازم توصله لعامة الناس. فأرسل هنا صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت رسالة دعوة إلى الإسلام إلى النجاشي ملك الحبشة. هذه أربع رسائل. الرسالة الخامسة أرسلها إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين وكان مشركا، بعت له رسالة يدعوه فيه إلى الإسلام. الرسالة السادسة لملك اليمامة هوذا ابن علي دعاه فيها إلى الإسلام. الرسالة السابعة إلى الحارث ابن أبي شمر ملك دمشق يعني منطقة سوريا دعاه فيها إلى الإسلام، وكان تابع هو للدولة البيزنطية أو لهرقل، لكن أرسل له رسالة خاصة لأنه كان تقريبا زي حكم ذاتي في داخل الدولة الرومانية. والرسالة تم أرسلها لحاكم بصرة ودعاه فيها أيضا الإسلام، وبصرة هي في الأردن الآن وكان لا نفس الوضع اللي له لسوريا. بنتكلم على 8 رسائل في وقت واحد، وبعدها بشوية أرسل عمرو بن العاص بنفسه إلى جيفر وعباد ملكي عمان، سلطنة عمان دلوقتي، أرسلهم إلى الإسلام. يعني بنتكلم على 9 دعوات للإسلام متناثرة في أطراف الدنيا في وقت واحد. أي حد فينا يقول والله ممكن يحصل أي نوع من التعدي على الدولة الإسلامية الناشئة الصغيرة نتيجة هذه الرسائل التي قد يسميها البعض مستفزة، لأن في عندك دولة صغيرة قوي حجمها قليل جدا جدا وبسيطة، قد لا يسمع عنها كثير من الناس. يعني ما حدش كان يسمع ان في المدينة المنورة دولة، كل الناس كانت عارفة المدينة المنورة الأوس والخزرج، ناس بسطاء للغاية، فقراء للغاية، عندهم شيء من الزراعة البسيطة، شيء من الرعي البسيط. فجأة في غضون سنوات قليلة، بنتكلم في السنة السابعة من الهجرة، يعني الدولة الإسلامية ما أنشئت إلا منذ 7 سنوات أو أقل، يعني 6 سنوات وشوية كانت أنشئت هذه الدولة. فإذا بها تخاطب ملوك العالم بهذه القوة تدعوهم فيها إلى الإسلام، ممكن أي دولة تتهور من هذه الدول وتحارب الدولة الإسلامية نشأة فتنسفها من الوجود كما يتخيل الناس. لكن هذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أمور في غاية الروعة هنعرفها إن شاء الله لما ندرس مثل هذا الموقف العجيب فعلا، واللي هو أغرب من الخيال أن تخاطب دولة صغيرة كلها، كل هذه الدول في لحظة واحدة، والله هذا أغرب من الخيال. تعالوا ناخد رسالة هرقل كنموذج، يعني كل الرسائل هذه كان لها ردود أفعال مختلفة. يعني هرقل كان ليه رد فعل هنعرفه ان شاء الله في القصه بتاعته، كسرى كان ليه رد فعل مختلف تماما، مقوقس كان رد فعل ثالث، النجاشي رد فعل رابع، كل واحد من دول كان ليه رد فعل، منهم من تجاوب بقوه مع الاسلام واسلم، ومنهم من انكر الاسلام بقوه وقرر ان يحارب، ومنهم من غدر بالاسلام، ومنهم من وقف على الحياد. يعني اختلفت ردود الافعال، لكن هذا فعل فعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا امورا كثيره. ناخد رسالة هرقل كنموذج ونتعلم منها حاجات كتيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل مع دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه أحد كرام الصحابة، فبعت له رسالة دي يدعوه فيها للإسلام. في نفس الوقت الذي أرسل فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة كانت الأنباء قد وصلت إلى هرقل أنه قد ظهر في بلاد العرب من يدعي أنه نبي من عند الله عز وجل، ولم يستوثق بعد من الأمر ولم يعرف أمرا عن أمر الرسالة الإسلامية أو الدعوة النبوية، وإن كان قد قرأ في كتبه القديمة في التوراة في الإنجيل في العهد القديم وفي العهد الجديد قرأ في هذه الكتب أن هناك نبي سيظهر في هذا الزمان، وبالتالي أراد أن يستوثق ويعرف، فسأل عن أحد العرب الذين في المنطقة، وكان في ذلك الوقت هرقل يحج في بيت المقدس، فدور على حد من العرب الموجودين فوجدوا أبا سفيان ومعه بعض التجار من مكة المكرمة، وكانوا ما زالوا على الشرك، وكانوا في مدة الصلح بين فترة الحديبية وفترة فتح مكة، فأخذوهم إلى هرقل ليدور حوار عجيب بين هرقل زعيم أكبر دولة في العالم وبين أبي سفيان زعيم مكة، ليستوثق منها هرقل هل هذا الرجل نبي أو غير نبي. والحوار لطيف جدا وفيه تفصيلات رائعة نأخذها إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. الجائزة برنامج يومي في رمضان، في الجائزة سنتعرف على المعلومات الفقهية بطريقة سهلة ومشوقة، في الجائزة نطرح سؤالا كل يوم وفي انتظار إجاباتكم في نهاية الشهر الفضيل، في الجائزة جوائز قيمة للمشاهدين تابعونا طوال الشهر الفضيل. يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الموقف الأغرب من الخيال، وهو مراسلة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لعامة ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام في وقت كانت فيه الدولة الإسلامية في غاية الضعف وفي غاية الصغر في الحجم، ومع ذلك كانت ترسل هذه الرسالة بمنتهى القوة ليعلم المسلمون أن القوة ليست في العدد ولا في العدة ولا في المكان ولا في المساحة، ولكن العدة في الارتباط بدين الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هرقل عندما وصلته الرسالة أو قبل أن تصله الرسالة بأيام أراد أن يستوثق من خبر هذا النبي الذي ظهر في بلاد العرب، فأراد أن يجري حوارا مع أحد العرب الذين يعرفونه، وتم اللقاء بينه وبين أبي سفيان الذي كان في تجارة في ذلك الوقت في بلاد الشام. عندما دخل أبو سفيان مع مجموعة من التجار على هرقل، سأل هرقل أبا سفيان أو سأل المجموعة من فيكم أقرب الناس نسبا إليه هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا، وأبو سفيان من قريش، فقال أنا، فقدمه هرقل وأجلسه وأجلس وراءه التجار أصحاب أبو سفيان، وقال لهم، كان هرقل لا يتكلم العربية لكن كان هذا الكلام عن طريق ترجمان، فقال لترجمانه كل هؤلاء التجار إن كذب أبو سفيان يكذبوه، فيقول أبو سفيان، انظر لهذا الموقف الذي يدلنا على أخلاق العرب السامية حتى قبل الإسلام، يقول أبو سفيان فوالله لو كذبت ما ردوني، لأنه ده أصحابي وحبيبي مش هيردوني قدام هرقل، لكني كنت امرأ أتكرم على الكذب، أنا أشعر أن الكذب نقيصة فلا أكذب وإن كان مشركا لكنه لا يكذب. فدار هذا الحوار بينه وبين هرقل، هرقل سأله 10 أسئلة وانتظر الإجابات، الإجابات ديت استنتج منها هرقل شيء. خلي بالك الناس لما بتسمع عن دين الإسلام احنا نظن أن العالم ينظر إلينا نظرة دونية، ينظر إلى بلاد العرب وبلاد الإسلام على أنها بلاد متخلفة الآن وبلاد قليلة وبلاد ضعيفة، فلا يكترث بدينها أبدا يا إخواني والله يا أخواتي أبدا والله. هم ينظرون هذه النظرة التعظيمية للإسلام، وإن كانوا يحاربونه وإن كانوا يكذبونه وإن كانوا لا يتبعونه، لكنهم يعلمون أن هذا الدين حق، وأن هذا الدين مرسل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه الأخلاق الحميدة التي جاءت في هذا التشريع العظيم تشريع الإسلام لا تقاربها بحال من الأحوال أخلاق لا هنا ولا هناك. هرقل عندما وصلته هذه الرسالة أو عندما وصل هذا العلم بوجود نبي لم ينظر إلى الأمر نظرة عدم اكتراث، إنما اهتم بالأمر تمام الاهتمام وبدأ يسأل أسئلة في منتهى العمق، وكان رجلا حكيما وكان رجلا عاقلا وكان رجلا عالما. فسأل أبا سفيان السؤال الأول: ما حسبه فيكم؟ العيلة بتاعته. فقال أبو سفيان: هو رجل ذو حسب، عيلته أفضل العائلات من قريش من بني هاشم، يعني له تاريخ طويل جدا في الشرف. فقال هرقل يسأله: هل كان من أبائه ملك؟ هل كان له، كان في تاريخه في تاريخ العائلة ملك، وبالتالي فهو يردد مثل ما كان يردد أبائه من دعوى الملك أو يبحث عن ملك أبائه؟ فقال أبو سفيان: لا، ليس من أبائه ملك. فقال هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدعي الإسلام؟ فقال أبو سفيان: لا، ما كنا نتهمه بالكذب، كان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: هل يتبع أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل يتبعه ضعفاؤهم. فقال: هل يزيدون أو ينقصون؟ فقال أبو سفيان، خلي بالك أبو سفيان بيتكلم وكأنه يشرح الإسلام شرحا عظيما بمفرده وكافر في هذه اللحظة قبل أن يسلم، فيقول: هل يزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون. فقال هرقل: هل يترك منهم أحد دينه بعد أن يسلم؟ فقال أبو سفيان: لا، لا يترك منهم أحد دينه بعد أن يسلم. فقال هرقل: فهل قاتلتموه؟ فقال: نعم. فقال هرقل: فكيف كانت الحرب بينكم؟ فقال أبو سفيان: كانت الحرب بيننا سجالا، نصيب منه ويصيب منا، له يوم ولنا يوم. فقال هرقل: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان، وكان هذا السؤال الثامن، فقال أبو سفيان: لا، ونحن منه على مدة، ما ندري ما هو فاعل فيها. يعني أبو سفيان يقول في تاريخه الطويل معنا لم يغدر، لكننا الآن في صلح الحديبية، الله أعلم بكرة. طبعا أبو سفيان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغدر، لكنه حاول أن يدخل شيئا، فقال: والله ما أمكنني أن أدخل شيئا إلا هذه، يعني أحاول قليلا أن أشكك هرقل في نبوته، لأن ساعتها أبو سفيان لا يؤمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل الإجابات ما شاء الله مثالية، كل الإجابات تنبح في حبيبنا وترفع من قدره وقدر أصحابه. فقال هرقل في سؤاله التاسع: فهل قال هذا القول أحد قبله في بلادكم؟ فقال أبو سفيان: لا، هذه أول مرة يتكلم فيها إنسان عن الرسالة. هنا وقف أبو هرقل، لما سألش السؤال العاشر وبدأ يحلل الأسئلة التسعة اللي سألها، فقال لترجمانه: قل لأبي سفيان، سألتك عن حسبه فيكم فقلت أنه ذو حسب، وكذلك الأنبياء تبعث في حسب من أهلها. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث أحيانا في قوم في رجل أو في رجلين، حتى حدث موقف لوط عليه السلام ووجد ضعفا وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فمنذ هذه اللحظة ولا يبعث الله أحدا من أنبيائه إلا في ثروة من قومه، يبعث في عيلة ذات نسب تستطيع أن تدافع عنه حتى يبلغ رسالته. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك لعله يطلب ملك آبائه. وسألتك عن الناس الذين يتبعونه، الضعفاء أم الأشراف؟ فقلت الضعفاء، وهكذا عامة أتباع الأنبياء من الضعفاء. وسألتك هل كان يكذب؟ فقلتم لا. فعرفت أنه ما كان يذر الكذب عليكم ثم يذهب ويكذب على الله عز وجل. وسألتك هل يتبعه. هل وسألتك هل يرتد من أتباعه أحد بعد أن يسلم؟ فقلت لا. وكذلك عندما تخالط بشاشة الإيمان القلوب لا يستطيع الإنسان أن يترك هذا الإيمان. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون وهكذا أتباع الرسل. وسألتك عن الحرب بينكم وبينهم فقلت إنها سجال يصيب منكم ويصيب منهم وهكذا حروب الأنبياء يصيبون من الناس ويصيبون منهم. وسألتك هل يغدر فقلت لا وكذلك الأنبياء لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فقلت لا فعلمت أنه رجل أتى بقول لم يأتي قبل ذلك فأعلم أنه نبي. ثم سأل السؤال العاشر بماذا يأمركم بماذا يأمركم؟ انظر إلى أبي سفيان وهو يشرح رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال يأمرنا بالصلة صلة الأرحام والصلاة والعفاف وترك الأصنام. يعني أمور كلها من الأمور الحميدة ليست أمورا يستنكرها الإنسان. هنا وقف هرقل وقال قد سألتك عن هذه الأشياء وقد كنت أعلم أنه خارج إنه نبي. وأقوى وجزم هرقل في هذا الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ولو كنت عنده لغسلت عنه قدميه وإن ملكه سيبلغ ما تحت قدمي هاتين. كان واقف في بيت المقدس وقال لهم أن هذا الرجل نبي وسيبلغ ملكه بعد ذلك إلى بلاد الشام وسيملك موضع قدمي هاتين في بيت المقدس. في هذه اللحظة جاء كتاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي فقرأ هرقل الرسالة. انظروا إلى نص رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكانت هذه رسالة نموذج. يعني رسالة كسرى شبه هذه الرسالة رسالة النجاشي المقوقس المنذر. كل من أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الرسالة. قال له صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين أجرك وأجر الشعب الذي سيسلم بعد ذلك تبعا لإسلامك. وإلا فعليك إثم الأريسيين الشعب الروماني في ذلك الوقت فإن عليك إثم الأريسيين. لو أنت ما أسلمتش الناس كلها ستظل على غير الإسلام وتتحمل أنت وزر هؤلاء. فإما أن تأخذ الأجر مرتين وإما أن تأخذ الوزر مرتين. ثم قرأ الآية الكريمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فكل شهدوا بأن مسلمون. هذه رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وهي رسالة رقيقة لطيفة تدعوه إلى الإسلام لا إكراه في الدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الرسالة في هذا الموقف الغريب من الخيال حقيقة الأغرب من الخيال والتي تكررت هنا وهناك في بقاع مختلفة من العالم توضح لنا أمرا في غاية الأهمية يا إخواني يا أخواتي. توضح لنا أولا أن هذا الدين أو هذه الدولة الإسلامية التي قامت على دعائم القرآن والسنة لم يكن من همها فقط الطعام والشراب وتأمين حياة أهلها إنما كان من همها الأكبر أن تحمل رسالة الله عز وجل إلى مشارق الأرض ومغاربها. مهمة من أعظم مهام الدولة الإسلامية أن تبلغ سكان الأرض جميعا بهذا الدين العظيم وبهذا الإسلام الجميل الذي لا يعرفه عامة أهل الأرض. الأمر الثاني في منتهى الأهمية ونختم به الحلقة هو أمر عزة المسلم أنه وإن كان ضعيفا في العدد والعدة والمكانة والمساحة كما يظن الناس إلا أنه يرى نفسه قويا وعزيزا بالله عز وجل. إن العزة لله جميعا فيرسل رسائل إلى ملوك العالم ويعلم أن الله عز وجل معه وسيدافع عنه وسيصل بكلماته إلى قلوب الناس. هذا ما أخذناه من هذا الموقف والعبر فيه أكثر من أن تحصى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.